في قوله تعالى احنا وقفنا عند قوله تعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم، صحيح؟ في قوله تعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهذه معناها انه يحسن لعباد الله جل في علاه قرضا وعطاء، فالله جل في علاه يقابل الحسنه بالحسنه ويقابل الاحسان بالاحسان. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. هنا فيها ان الله تعالى يعطي، نعم، ويكرم من احسن، والذي ولان الله شكور لا يضيع اجر من احسن، لا يضيع اجر من احسن عملا. من هذا؟ مين هذا؟ قال عمر الخطاب هو الإنفاق في سبيل الله، وقيل النفقة على العيال، وصح أنه عام من ذلك من الذي يقرض الله قرضا حسنا، فكل نفقة في سبيل الله جل في علاه فهي تدخل تحت هذا الباب. ولذلك الحديث كان في كلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال مرضت ولم تعودني، قال فأعود كيف أعودك أنت رب العالمين، قال أما رأيت عبدك فلانا، نعم، لو عدته لوجدتني عند مرضى، فلو عدته لوجدتني عنده. نعم. طيب نعم. جمع الناس يصلون ماشي يا مات، انت معك المفتاح؟ ها؟ طب يلا ما كده هيصلوا تحت؟ ممكن يعني ننتظر المصلي معهم؟ مفيش مشكلة، هو عنده قدام 10 دقايق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له كما قال في الآية الأخرى أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون، وهذا جزاء الإحسان إحسان، والله جل في علاه على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. نعم. وهذه اتخذها اليهود تكئة من وقالوا بأن الله فقير، كما قال الله تعالى فقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب حريقكم. نعم. وقد قال الله تعالى عندما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطة ثانية ينفق كيف يشاء. وقد قال الله جل في علاه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله لا يريد منا القرض، قال نعم يا أبا الدحداح، يعني يريد منكم الإنفاق في سبيلي، المال عارية عندكم ليس ملكا، يريد منكم الإنفاق في سبيلي. قال نعم يا أبا الدحداح، قال أرني يدك يا رسول الله، قال فناوله يده، قال فإني قد أقرضت ربي حائطي وله حائط فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها، قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك، فقال اخرجي فقد أقرضت ربي عز وجل. وفي رواية أنها قالت له ربح البيع يا أبا الدحداح، ونقلت منه متاعها وصبيانها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وهذه كما قلنا الآية حاثة المؤمنين والمؤمنات على كثرة النفقة في سبيل الله. قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. بعدما أمر بالنفقة، والنفقة كما قلنا من أعظم الطاعات، لأن الصدقات من أعظم الطاعات. شوف خلاص خلاص خلاص. فأن الصدقات من أفضل الطاعات، لأن النفع فيها نفعا، لأن النفع فيها يكون نفعا متعديا. ليس نفعا ذاتيا. ولذلك قال تعالى يوم ترى المؤمنين، فجعل من النفقة والجود والكرم والعطاء أن هذه من صفات وخلال المؤمنين. طيب نصلي إن شاء الله، نصلي وبعد ذلك نكمل الدروس حتى يأتي الإخوة ونستأذنكم فيها. ما زلنا مع قول الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. شوف هنا عقد ما قال الله تعالى في من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه جعل علامة من علامات الإيمان. ممتاز. جعل علامة من علامات الإيمان هو جعل علامة من علامات الإيمان هو النفقة في سبيل الله. وقلنا لأن النفقة في سبيل الله نفع متعدي، والنفع المتعدي عند رب جل في علاه عند ربنا جل في علاه أعظم أجرا من النفع الذاتي. مش ده مش بيش مش عزيش في الوقت بتاعك. خلاص طيب ماشي بس هو بس عايز تهزم ليه زي المسألة كلها هنا. خلي بالك يقول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين الذين ظهرت علامات الإيمان لهم بالنفقة في سبيل الله، فعودوا النفس واشتدوا عليها وطاوعتهم أنفسهم حتى أنفقوا في سبيل الله جل في علاه. الحمد لله على كل حال، أحسن الله عليكم وربي أرضى عنكم يا رب. نعم. أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات يوم القيامة، وهذه والله في هذا اليوم العظيم يخدع المنافقين، يخدع المنافقين. الصادق يظهر من فعله عند ربي جل في علاه. الإنسان الصادق حقا يسعد جدا عندما يصل صدقه لما يريد، ولأن الناس في الرعيل الأول ما فازوا إلا بصدقهم، فكان كل واحد منهم إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في الساقة كان في الساقة، وهذا من الله جل في علاه بيان لأفضلية الصادقين، ويجعل الخير على يد الصادقين. فالصادق هو الذي يطوع نفسه للنفقة في سبيل الله سبحانه وجل في علاه. والله تعالى وكل ملكين يقولان يدعواني في كل صباح ومساء، يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. نعم. قال الله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى نورهم في عرصات يوم القيامة، والله تعالى يخضع المنافقين يقولون معهم حتى إذا مروا على الصراط أظلمت بهم الدنيا بأسرها أو حدث الظلام لهم لا يستطيعون السير، وكما وصفهم الله جل في علاه يقولون الذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يسعى نورهم بين أيديهم كل على قدر عمله في الصراط، فالنور والنور والسرعة كلها على قدر العمل، فمنهم من يكون كالبرق، منهم كان يكون كالريح، منهم كان يكون كأجويد الخيل، ومنهم يكون نوره يسطع إلى أن يصل إلى النجاة، ومنهم من يكون نوره على قدر أمامه، ومنهم من يكون نوره على قدر شخصه، ومنهم من يكون نوره يتلمسه على قدر إصبعه، كل بقدر عمله وهو يمر على الصراط. منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقدم مرة ويطفئ مرة ويخشى أن تأتيه الكلاليب فتخطفه في نار جهنم. قالت قتادة ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يقول من المؤمنين يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبيا وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره يعني موضع قدمه. وقال سفيان الثوري عن حسين عن مجاهد عن جنادة بن أمية قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك، وقال أسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وهذا كما قلنا النور هو على قدر الأعمال الصالحة، وأفضل الأعمال الصالحة كما قلنا ما كان من الخير المتعدي لغيره، فإن القاعدة العامة كل خير تعدى خيره لغيره هذا عند الله أعظم وعند الله أنفع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. فطوبى لمن جعل الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وإن من الناس ما كان مغاليق للخير مفاتيح للشر. فأعظم الناس سوءا وأعظم الناس مكانة سيئة عند ربه جل في علاه. وأنزل الناس منزلة من كان يعني مغلاقا للخير مفتاحا للشر. قال الحسن في قوله يسعى نورهم بين أيديهم يعني على الصراط. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبيد الله بن أخي أبن وهب أخبرنا عمي عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. تعلمون أنهم يأتون غرا محجرين يوم القيامة من أثر الوضوء. فقالوا يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم من ما بين نوح إلى أمتك؟ قال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا كل أحد من الأمم يعني هذه السمة إلا لهذه الأمة الغراء التي قد اصطفاها الله جل في علاه على جميع الناس. وأعرفهم يؤتون كتابهم بأيمانهم وأعرفهم بسماهم في وجوههم وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وذريتهم. وهذه دلالة واضحة جدا عليكم السلام وبركاته أن هذا الأمر من الله جل في علاه لله حكم وشؤون في عباده. فإن الله جل في علاه يرفع أقواما ويخفض آخرين ويعطي أقواما ويمنع آخرين ينير الأقواما ويخفض نور آخرين وكل بحسب عمله والله على كل شيء قدير. والله شكور من أحسن وقدم الإحسان أحسن الله له وشكر له. وإن من أعظم ما يكون رضا لله جل في علاه أن تجر الناس بالسلاسل إلى الله جل في علاه. أذكر هنا في هذا المقام كيفية الإحسان للآخرين لأن الإحسان للآخرين هذا من أفضل الطاعات ويعرف المرء الصادق بمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مخرمة وهو حاد الخلق شديد البأس يعني حاد الخلق جدا عنده غلظة. فقال لابنه المسور بن مخرمة قال قم بنا إلى رسول الله. وهو كان عالم أن العطاء قد جاء والسلام وزع العطاء وجاء قال له ادخل فناديه. شوف هنا يقول ادخل فناديه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإسلام يبتغي وراء ذلك يبتغي ما وراء ذلك يبتغي رضوان الله. والعبد الصادق يظهر منه ذلك العبد الصادق يظهر صدقه في ذلك يبتغي ما وراء ذلك هو تلين القلوب وأيضا سحب الناس إلى رب الناس تعبيد الناس رب الناس بما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إليه المسور يناديه ليخرج والنبي لا يخرج هم يدخلون هو سيد الخلق أجمعين. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا توقير لتعزروها وتوقروها تسبحوه بكرة وأصيلة تسبحوه بكرة وأصيلة هي لله تعزروها وتوقروها هذه لعباد الله جل جل جل للنبي صلى الله عليه وسلم من عباد الله جل في علاه. الغرض المقصود هنا توقيرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولما خرج قال خبأت لك هذه أسرع بأن قال ذلك ليرضيه ليحسن إليه. هذا دين صراحة القلوب النقية الله يكشف عنها ويبتلي ويغربل من أجل أن يظهر نقاء القلب وصفاء القلب لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى ربه جل في علاه إلا بنقاء القلب. حتى أنه إتقان العلم عشان نقول إتقان أتقن زيد العلم لابد أن يكون نقي القلب لابد أن يكون نقي القلب. فإن لم يكن فقد يحفظ ولا يعلم وهذا فارق بعيد جدا. أنا دائما كنت أنصح للبعض ليفهموا هذا الكلام إن ولدت عبدا من الله عليه بمنة والمنة لؤلؤة ثمينة وأنها خفية. فالله تعالى إما تتهم ربك بأنه ليس بحكيم كما فعل إبليس. إبليس قال أنت فضلت آدم علي وأمرتني بالسجود له. شوف إيش قال الله جل في علاه يبين لنا كيف هذا الخبيث يعترض على حكمة الله جل في علاه. ماذا قال؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا. طيب الله أعلم من الذي له أن يقدم ومن الذي لا يقدم. نعم الإحسان صفة الصادقين حقا هذه ألمع صفات الصادقين الإحسان والفرح ب ب ب ب بجر الناس جرا إلى الله. شو الجيوش؟ مين اللي قتل بيه؟ طب ازاي تطلعوا يجيبوا هنا؟ نقبل ايده ونطلع بره. فوق فين بس؟ طبعا بقى الجيوش بقى هنا بقى لازم تستخدم حديث النبي طعام الواحد ياكل في اثنين وطعام الثاني ياكل في ثلاثه وطعام بس شوف طلع فوق هطلع اخلص التفسير واطلع بس انا مش هاكل انا هسلم عليهم واقعد معاهم كده وانزل اكمل دروس لا تراجعني فانت انزل لو تستطيع ان تنزع لي شيئا انزع لي انا نزعت خلاص نزعت يعني؟ مش هناكل كده مش هناكل؟ انت طبعا تحت كده يعني اقعد كده ابقى طويلا يعني جامد قلبك يعني متقلقش انا عيلة طبعا خاصة حضرتك تحت بالله احنا انا وانت واخونا عمار شو احنا مع الناس دي مش هيزلك فوق يعني مفيش هيزلك فوق ده في ثلاثة لا يمخرون في البحر هم لا يمخرون البحر يشربون البحر سيقال يعني اخر واحد في السطح نازل هيقول هنا كان في بحيره كان موجود في اثر بحيره طب شيخنا يعني ده حضرتك قد ايه وقت يعني عشان الشيخ احمد بس قد ايه طالع قوله هيطلع طول خلص بس هذه الايه واطلع طلع الاخوه حضرتك فالحق ان الاحسان احسان وصفاء القلب ان تفرح بالاحسان الاخرين وان تفرح برضا الاخرين وان تفرح بانك تضمد جراح الاخرين اما ان يكون الامر يعني المسألة فيها نفس يعني ما فيها قلب المشكلة بتكون كبيرة على الإنسان لذلك قلنا هنا في قوله تعالى يا وترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم هذا المسألة مدارها مدار القلوب حتى بشرط مدارها مدار القلوب فعلى الإنسان عليه الصلاة والسلام فعلى الإنسان أن ينظر ويتكشف قلبه فإن نجاته مرهونة بقلبه وإن رفعته مرهونة بقلبه عليه أن يفعل ذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا أنا قلت إذا مر على البحيرة سيقولون هنا كان في بحيرة أنتم لا تدرون ماذا يفعلون الإخوة الأفاضل في الطعام يمخرون بالسفينة في البحر في عمق البحر يشربون البحر ما شاء الله رب الله قال الله تعالى قال بشرك وقوله بأيمانهم قال يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار هذه بشرة عظيمة جدا وهذه الأنهار إذا كانت تسير يعني تكون من الجنات الجنات يكونون خالدين فيها بشرهم الله جل في علاه بما في قلوبهم كنت قبل أن يكلمني الأخ قلت إن وجدت لؤلؤة ثمينة عند أحد فاعلم أن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه لأن الله ليس ظالما والله جل في علاه استغفر الله ليس غافلا شوف إيش قال قال فما بال القرون الأولى قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لذلك فإن الله يضع الشيء في موضعه إن الله يضع الشيء في موضعه فهنا لما ما يفهم هذا الرأي ولا يتقنه أكيد بأنه يعني نظر بعين واحدة لم ينظر بعينين جميلتين ولم يفقه المسألة على وجهها شوف لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إيش قال الله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك يعني هنا الرحمة يعلم الله أين يضعها وأيضا لما قال الله تعالى أنهم معترضون ماذا قالوا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله كبر في القلوب كبر لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته الله تعالى قال وهذا الكلام أنا أدين الله به وهذه المسألة لابد الإنسان أن يبقى في دائرة النظر بالتعرف على الله حسن التعرف على الأسماء الحسنى وصفات الله قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فإن نزع الله من أحد شيئا وأعطاها لغيره فاعلم أن الله جل وعلا عليم حكيم يضع الشيء في موضعه قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما قال الله جل وعلا في سورة الإنسان إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انذرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من هنا يخادعهم الله يعني كما خدعوا المؤمنين كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. فانظر هو الله تعالى ينادي في كما حديث الشفاعة الطويل ينادى من كان يعبد الشمس فليتبعه من كان يعبد أحدا فليتبعه من كان يعبد الشمس تساقطت الشمس وتساقطوا خلفه والقمر تساقطوا خلفه حتى عزيب أتى الله تعالى بجني على صورة عزيب فتساقطوا خلفه في النار والنصارى أيضا تساقطوا خلف جني على صورة عيسى عليه السلام. بقي غبرة من أهل الكتاب على التوحيد وبقي أهل الإيمان من هذه الأمة والمنافقون يبقون معهم فيحسبون أنهم قد نجوا يحسبون أنهم خدعوا الله والله مخادعهم. ولذلك في أول الخداع الذي يظهر عندما يأتيهم الله تعالى يقول من تنتظرون قالوا ننتظر ربنا قال أنا ربكم قالوا لست بربنا قالوا لست بربنا فقال قال بينكم وبينهم علامة قال نعم فكشف عن ساقه فخروا جميعا سجدا إلا أهل النفاق المنافقون الذين كانوا يسجدون نفاقا راجع ظهورهم طبقا فكلما أرادوا السجود سقطوا كلما أرادوا السجود سقطوا. جزاك الله خير نور أحسن الله عليك وجعلك نورا حقا مطابقا. نعم فيخادعهم هنا الله تعالى هذا أخبار منه أنه يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة المرجفة نعم والأمور الفظيعة أنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن حقا وكان مخلصا صدقا لربنا الواحد الديان سبحانه وجل فعلا. عن ابن الورك نعم بالسند قال حدثنا سفيان بن عامر حدثنا سليم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر يعني السفر والرحلة وهو هذا يشير إلى القبر. بيت الوحدة بيت الظلمة بيت الدود بيت الضيق اللهم قنا يا رب العالمين اللهم قنا إلا ما وسع الله تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغش الناس أمر حتى يغشى الناس أمر من الله جل وعلا فتبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اجعلنا ممن بيضت وجوههم يا رب العالمين. ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا. وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه قال أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه موج إلى آخر الآيات إلى قوله تعالى فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فلا يستضيء الكافر والمنافق وهم يستضيئون بنور المؤمنين. نعم كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير ويقول المنافقون الذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وهي خدعة الله التي خدع الله بها المنافقين كما قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. الحق أن الإنسان يعطى بما في قلبه فالله يقدر المقادير على ما في قلب الإنسان ولذلك قلت أكثر من مرة مدار النبوة كانت على القلوب ومدار الاصطفاء كانت على القلوب ومدار النجاة كانت على القلوب. كلما صلحت النية كلما حسنت النية كان الأمر كالماء البارد وكلما كانت النية فيها ما فيها من مدخول كلما تعرقل الأمر واستعصى وكلما حدثت المتاعب وأيضا المصائب. لما؟ لأن المسألة واقفة على صدق النوايا وما يعلمها إلا رب البرايا وإخلاص القلب أمر عزيز جدا لا يعلمه أحد هو سر بين الله وبين عبده يجعله الله في قلوب من شاء. الضرب الله بين المنافقين وبين المؤمنين يعني سورا قال باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ولما لا؟ ما هو كتاب الله الذي فعلها. يقول سالم بن عامر: فما زال المنافق مغترا حتى يقسم الله النور ويميز الله بين المؤمن وبين الكافر. وفي رواية نعم عن أبي أمامة قال: تبعث ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر ويرى كفه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم. فالمنافقون يأتون يوم القيامة، وهذا في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، فيقولون إن كنا معكم في الدنيا، يقول المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. نعم نعم ربي، القلب السليم الله تعالى يظهر له كلما كان خفيا وكلما التبس عليه شيء وغبش، كلما كانت سلامة القلب والصدر موجودة، كلما كان صدق الطلب موجود، كلما انفتحت كل الأبواب وظهر الأمر بجلاء ويرى ما لا يراه غيره. نعم حبيبي. نعم أنا تعبان جدا، أنا داي خط. نعم يلقب موجود عشان يطلع الشيخ مش. فإن الله يدعو الناس بأسمائهم سترا منه على عباده، وأما من عند الصلاة، وهذا حديث أبي مليكة عن ابن عباس، من عند الصلاة وأما عند الصلاة فإن الله يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استوى على الصلاة سلب الله نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون انظرون نقتبس من نوركم إلى أن قال ربنا أتمم لنا نورنا أهل إيمان يقولون ذلك. قال الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. شوفوا أن المنافق أصلا يؤخذ بإيش؟ يؤخذ بقلبه، يؤخذ بالقلب. المنافق إذا أخذ يؤخذ بقلبه، لأنه ابتطن نفاقا وكفرا. في قوله باطنه فيه الرحمة الجنة وظاهره من قبله العذاب هو النار، قال قتادة وابن زيد وغيرهما. قال ابن جرير: وقد قيل أن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم. ثم قال: حدثنا ابن عبد البر، نعم ابن البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد معطية عن قيس عن أبي العام مؤذن بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور الذي ذكر الله في القرآن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هو السور الشرقي باطنه المسجد وما إليه من وادي جهنم. هنا بيان أن الله تعالى عامل المنافقين بنقيض قصدهم، وقد خدعهم كما خدعوا وخدعوا المؤمنين، وطمعهم في الخلاص ثم جعلهم في الدرك الأسفل من النار. اللهم قنا النفاق، اللهم قنا النفاق، اللهم قنا النفاق، اللهم أصلح نوايانا يا رب، اللهم أصلح نوايانا يا رب، اللهم أصلح نوايانا، أنت كفيلنا وأنت كافينا وأنت كفينا وأنت حسبنا وأنت نعم الوكيل، اللهم أصلح نوايانا وأنت أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. الفوائد المستنبطة: من صدق القلوب الجود في سد الخلات والإعوازات وقضاء الحاجات، وهي علامة من علامات المؤمنين. نور القلوب يظهر على الدروب في عرصات يوم القيامة، نور القلوب يظهر جليا على الدروب في عرصات يوم القيامة. خير الناس من أحسن إلى الناس لا من أساء إليهم، خير الناس من أحسن إلى الناس لا من أساء إليه. نعم أنا سأستأذنكم دقائق معدودة، يعني إن أكثرت ستكون 10 دقائق.